بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 27. توقفنا في الدرس الماضي عند حديث جابر رضي الله عنه في ذكر هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأنه خير الهدي، ثم قال المؤلف بعد ذلك: وللبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث العظيم الذي بين أيدينا يبين أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي الأصل الأصيل والأصل العظيم في سبب دخول الجنة، وأن من خالف هذا الأصل ولم يطع النبي عليه الصلاة والسلام وعصاه وخالفه وأبى كما في الحديث، فمصيره إلى النار بحسب معصيته. إن كانت هذه المعصية شرك كفر خرج من دائرة الإسلام وخلد في نار جهنم أبد الآبدين، وإن كانت هذه دون ذلك وما زال في دائرة الإسلام فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل عذبه وإن شاء غفر له. فطاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي من طاعة الله سبحانه وتعالى، كيف لا، والله عز وجل في غير ما آية يخبر أن طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام هي طاعة لله، كما قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا شك ولا ريب أن من الأشياء التي أجمع عليها أهل السنة والجماعة أن النبي عليه الصلاة والسلام طاعته في كل صغيرة وكبيرة، بخلاف غيره من العلماء والمشايخ وأهل الفضل والصلاح لا يطاعون طاعة عمياء في كل صغيرة وكبيرة وطاعة مطلقة. الطاعة المطلقة هي لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، أما غيره إذا أمرك بشيء وكان هذا الشيء مخالف لكتاب الله ومخالف لأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام فالأصل كما قال عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، كما في الحديث الصحيح. فالطاعة المطلقة لا تكون لأي أحد من الناس، لأنها لو كانت لأي أحد من الناس لكان هذا مقام النبوة، لجعلت هذا الرجل الذي يطاع طاعة مطلقة جعلته في مقام النبوة وفي مقام الرسالة. والله يقول في القرآن: ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا تتبعوا غير النبي عليه الصلاة والسلام فتخرجوا عن طاعته وعما جاءكم به عليه الصلاة والسلام إلى غيره. ولهذا من أصول الصوفية وأهل البدع الطاعة العمياء لمشايخهم، تجد المريد كما يسمونه وهو التلميذ عند شيخه كالميت بين يدي مغسله، لأنهم هم يأمرون تلاميذهم بذلك وقد صرحوا بهذا في كتبهم. فالشعراني في كتابه الطبقات يذكر عن بعض مشايخ الصوفية أنه يقول: المريد مع شيخه على صورة الميت لا حركة ولا كلام، يعني لا يتقدم ولا يتأخر، إذا أراد أن يتحدث لا يتحدث إلا بإذنه، إذا أراد أن يعمل شيئا لا يعمل إلا بإذنه، إذا أراد أن يسافر أن يخرج أن يدخل أن يتزوج أن يشتغل بعلم أو بقرآن أن يشتغل بخدمة لا بد أن يرجع إلى شيخه ويستأذنه، فيطيعه أشد من طاعة أبيه وأمه، هكذا يقدمون حق الشيخ على طاعة الوالدين. بل إن منهم من غلاة الصوفية من صرح أن طاعة الشيخ وأن طاعة التلميذ لشيخه فوق طاعته لربه، هكذا كما صرح ذنون المصري وهو من الغارقين في التصوف. فعلى كل حال هذا الأصل الأصيل عند أهل السنة هو لرسول الله عليه الصلاة والسلام، هو الذي يطاع طاعة عامة مطلقة في كل صغيرة وكبيرة، أما في أمور الدنيا فقد قال عليه الصلاة والسلام أنتم أعلم بأمور دنياكم، أنتم أعلم بأمور دنياكم. فهذا هو حال الصوفية وحال من شابههم، ضلال في ضلال وظلم لأتباعهم ولأنفسهم وانحرافات شديدة في هذا الدين. ولهذا ليس فقط عندهم هذا الغلو في مشايخهم، بل حتى النبي عليه الصلاة والسلام يغلون فيه لكن لا يتابعونه على سنته. الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، يعتقدون أنه أول مخلوق وأنه خلق من نور وأن الكون إنما خلق من أجل محمد عليه الصلاة والسلام، ويستغيثون به ويدعونه من دون الله عز وجل، وكذلك يفعلون كل ما يخالف أو كل ما هو حق لله سبحانه وتعالى يجعلونه للرسول عليه الصلاة والسلام، وفي المقابل أيضا لا يطيعونه الطاعة التي يريدها النبي عليه الصلاة والسلام، الطاعة الشرعية التي جاء ذكرها في هذا الحديث: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذن هذا الحديث فيه أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي السبب في دخول الجنة، وأن معصية النبي عليه الصلاة والسلام هي أيضا السبب في الحرمان من دخول الجنة، فطاعته من طاعة الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، ولهما عن أنس رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأصلي الليل أبدا. وقال الآخر: أنا أصوم النهار ولا أفطر. وقال الآخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الحديث أيضا فيه سماحة السنة وسماحة الشريعة، ليس فيها تشدد وليس فيها غلو، فيها سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر العلماء بين الإفراط وبين التفريط، ليس فيها إفراط وليس فيها تفريط، كما قال الله في القرآن: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم اجتهدوا فجاءوا إلى نساء النبي عليه الصلاة والسلام سألوهم كيف يفعل النبي عليه السلام، كيف يصوم، كيف يقوم الليل، ماذا يصنع في صيامه، فأخبروه أخبروهم قالوا يصنع كذا وكذا. فلما سمعوا عبادة النبي عليه الصلاة والسلام كأنهم تقالوها. ما معنى تقالوها؟ يعني كأنهم قالوا إنها قليلة، فرأوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو في هذا المقام العظيم، مقام النبوة والرسالة، وهذه عبادته، كأنها قليلة، لكن مع ذلك اعتذروا له، فقالوا قد غفر له ما تقدم من ذنبه، وقد غفر له أيضا ما تقدم ما تأخر. ثم ذكروا عبادتهم، هم أنفسهم يذكرون عباداتهم. فالأول قال أنا أصلي الليل أبدا، يعني لا يعرف النوم، يصلي الليل كله. الآخر قال أنا أصوم النهار ولا أفطر، يعني يصوم الدهر كله، مع أن النبي عليه السلام يفطر ويرقد. والثالث قال أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. وجاء في بعض الروايات أن هناك رابع وقال أنا لا أكل اللحم، قالوا لأن اللحم يكون سببا في حصول الشهوة، فإذا حصلت الشهوة احتاج إلى النساء، وإذا امتلأت البطن أيضا قد يحتاج إلى النوم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فأخبر بخبرهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا. فجاء في هذه الرواية التي بين أيدينا أنه قال لهم أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وفي بعض الروايات أنه قال ما بال أقوام، يعني خطب الناس، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ولا شك ولا ريب أنه أخشى الناس وأعبد الناس وأتقى الناس عليه الصلاة والسلام، وهذا إنما يكون بمعرفته بربه سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس معرفة بالله بأسمائه وصفاته وعظمته وكبريائه وما يستحقه سبحانه وتعالى من الإكرام والإعظام، كل هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فعلم الأنبياء ليس كعلم غيرهم، علمهم كما ذكر العلماء مستند إلى عين اليقين. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قد رأى جبريل مرتين؟ أليس أسري به ورأى ما لم يره أحد؟ فعلمهم ليس كعلم غيرهم. ولهذا في هذا الحديث يقول إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. ماذا يريد عندما قال هذا؟ يريد أني نعم قد غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، لكن لا يعني ذلك كون الله عز وجل غفر لي ما تقدم وغفر لي ما تأخر أنني أقصر في عبادته، فها أنتم اعتذرتم أن عبادتي قليلة. لا، ليس هذا، هذا غير صحيح، بل أنا أخشاكم لله وأتقاكم له. وهذه الخشية وهذا التقوى يكون سببا في أني أزداد عبادة وأزداد شكرا لله عز وجل، كما قال أفلا أكون عبدا شكورا لما دخل عليه بلال يدعوه إلى صلاة الفجر، فوجده وهو يدعو ويبكي وقد تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من كثرة ما يقوم من صلاة الليل. فقالوا يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر لك، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال أفلا أكون عبدا شكورا، يعني أفلا أشكر ربي على هذه النعمة أن جعلني نبيا وغفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر. فهم لما اعتذروا أيضا اعتذروا بأمر غير صحيح، يعني من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام كونه غفر الله له لما تقدم وما تأخر، هل معنى ذلك أنه لو قلل من عبادته فيكون خلاص الأمر أن الله قد غفر له ما تقدم وما تأخر حتى لو كانت عبادته قليلة؟ لهذا غير صحيح، بل هو عليه الصلاة والسلام يقول إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له. وهذا حصل أيضا لما جاءه رجل كما في صحيح مسلم يسأله، يقول له يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فقال له النبي عليه السلام: وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصيام، فأغتسل وأصوم، يعني هذا الذي يحصل لك أيضا يحصل لي. فبين له الحكم الشرعي عليه الصلاة والسلام. فماذا قال هذا الرجل؟ قال: يا رسول الله، إنك لست مثلنا، إنك لست مثلنا، قد غفر أو قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا في القصة وإن كانت مختلفة لكن المعنى واحد والكلام واحد، أنه يا رسول الله أنت إن فعلت هذا فأنت مغفور لك. فغضب النبي عليه السلام وقال لهذا الرجل: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. يعني لا يعني كون الله غفر لي ما تقدم وما تأخر أنني أقصر وأن أصنع شيئا مخالف للكتاب والسنة، أو أن أفعل شيئا يعني فيه شيء أنتم تتنزهون عنه أو أنتم تتركونه، ما بال أقوام. لهذا جاء في صحيح البخاري أن رجلا أو أن النبي عليه الصلاة والسلام صنع شيئا وترخص في هذا الشيء، ترخص فيه يعني فعله وهو أمر مباح جائز، فأناس تنزهوا عن هذا الفعل ما فعلوه، فبلغ النبي عليه الصلاة والسلام فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم خشية. إذا ماذا تفهم من هذه النصوص من حديث الثلاثة الذي بين أيدينا، وهو حديث أنس وحديث الرجل الذي سأله عن أنه يصبح وهو جنب، وهو حديث عائشة في مسلم، وكذلك حديث البخاري وهو من حديث عائشة في الذين تنزهوا؟ نفهم ونستفيد أن النبي عليه الصلاة والسلام ينكر على من نسب إليه أنه ما دام أن الله قد غفر له أنه لو حصل منه تقصير فهو مغفور له، وأنه قد اتكل على أن الله كونه قد غفر له فقد لا يجتهد في العبادة. ولا شك أن هذا اجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم، وهم بشر ليسوا معصومين، مع ذلك كان يبين لهم ويقتنعون بذلك ويستفيدون ويتعلمون ويعرفون السنة، فلا يكون هذا سبيلا لأن يقدح أحد في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويقول: كيف يفعلون هذا أو كيف يسألونه؟ لا أبدا، هم بشر وهم يتعلمون ويستفيدون من رسول الله عليه الصلاة والسلام. فها هو النبي عليه السلام يعلمهم وقد ينكر عليهم ويبين لهم، ولهذا غضب في صحيح مسلم غضب وقال: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم، فقد كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، وكان أيضا يصوم وكان يتزوج النساء، هذه سنته، هذه سنته. ولهذا لما ختم الحديث قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني، وكأنه يقول إن الشأن كل الشأن هو في الاتباع، ليس في كثرة العبادة، ليس في زيادتها، ليس هذا هو المعيار وليس هذا هو الميزان. الميزان أن تتبع وأن تقتدي برسول الله عليه الصلاة والسلام وأن تصنع ما يصنعه صلى الله عليه وسلم، لأن العبرة ليست في كثرة العمل. الله عز وجل امتدح الذين هم أحسن عملا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ما قال أكثر. ولهذا هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أو الثلاثة الذين سألوا عن عبادته أرادوا الكثرة، فقال أحدهم: أنا لا أنام، أنا لا أفطر، أنا لا أتزوج، هذا كثير لكن ليس موافقا لسنته. فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم سنته، لأنه قال: فإني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما معنى رغب عن سنتي؟ يعني ما أرادها، مال عنها، تركها. فمن فعل هذا فهذا ماذا؟ ليس مني. وهذا دليل على تحريم التشدد وتحريم التنطع وتحريم التطرف وتحريم كذلك الغلو والإفراط، فإن سنة النبي عليه الصلاة والسلام سمحة سهلة معتدلة، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. كذلك قد مر معنا في الحديث الذي مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الهدي هدي محمد. فإذا كان خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام فالواجب الاقتداء به وعمل ما يعمله وعدم الخروج عن ذلك، لأنه أعلم الناس بالله وأتقى الناس بالله، كما قال في بعض الروايات لأني لأعلمكم بالله وأتقاكم له قلبا، وأتقاكم له قلبا بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لا بد أن نعلم أن كثيرا للأسف مع هذه النصوص الصريحة البينة الواضحة يخالفون هذا الهدي النبوي. الصوفية ومن كان على شاكلتهم ومن لف لفهم يخالفون هذه النصوص. فمثلا من أصول الصوفية أنك يجب أن تكون فقيرا وأن تكون ذليلا، وكذلك يحبون الإنسان أن يكون جائعا وأن يترك الاكتساب وأن يحرم الادخار، لا يدخر شيئا ولا يتمتع بشيء من الدنيا. وظنوا أن هذا هو الزهد، ظنوا أن هذا هو الزهد. هذا مفهوم خاطئ للزهد يخالف ما عليه الكتاب والسنة. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، وقال عز وجل وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فتعذيب النفس وحرمان النفس سواء كان من النوم أو من الزواج أو من الطعام هذا لا يجوز، وإن كانت الصوفية على هذا. منهم من يمتنع عن أكل اللحم، وإن كان هذا الامتناع عن أكل اللحم قالوا هو في الحقيقة مذهب البراهمة، والبراهمة هم الذين لا يرون ذبح الحيوان ويقولون هو ليس من الإسلام في شيء، يعني فعلهم ليس من الإسلام في شيء. الله عز وجل أعلم وأباح لنا ذلك وهو من باب التقوية، وقد أكل النبي عليه الصلاة والسلام اللحم، بل كان يحب الذراع من الشاه وأكل الدجاج، وكان يحب الحلوى ويستعذب الماء البارد عليه الصلاة والسلام. فكل هذه من البدع، ومن أصولهم عدم التكسب وعدم الادخار وعدم الخروج للعمل. وسموا أنفسهم المتوكلون، سموا أنفسهم المتوكلين، كل ذلك يخالف الكتاب والسنة. الله عز وجل أخبر أن الزينة زينة المؤمن له في الدنيا وله من الطيبات من الرزق. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وقال الله يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، وأمر عباده بالكسب وبالعمل وبالحث، كذلك حثهم على أخذ الرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وقال الله عز وجل في صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. كذلك في النكاح النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى النكاح يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فهذا فيه أمر بالنكاح وحث عليه. وقد جعل الله للأنبياء أزواجا وذرية كما أخبر الله عز وجل ولقد أرسلنا من قبلك رسلا جعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب. وقال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. ما عندنا تبتل في الإسلام، ولا يجوز أن يخصي الإنسان نفسه، بل النبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الناكح أي الزوج إذا أراد أن يستعف فإن الله يكون في عونه، ثلاثة حق على الله إعانتهم، وذكر الناكح يريد أن يستعفف. والدنيا متاع كما هو معروف، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، المرأة الصالحة. وقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. إذن هذا كله يدل على ما ذكرناه من أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام سنة سهلة سمحة ليس فيها تشدد ولا غلو. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. رواه مسلم. بدأ الإسلام غريبا، نعم بدأ غريبا لا شك ولا ريب. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث، بعث إلى الناس يدعوهم إلى التوحيد، فماذا صنع كفار قريش وماذا صنع به العرب؟ كفروا به وعادوه واتهموه في دينه وأنه أتى بشيء جديد وبشيء غريب وأنه صابئ وأن هذا من أساطير الأولين، كما قال الله: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون، وزعموا أنه ساحر، أنه كاهن، أنه صابئ، أنه كذاب، وفعلوا الأفاعيل، وقالوا: يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وكان أتباعه عليه الصلاة والسلام قلة قليلة، فهذه القلة القليلة هم الغرباء، لأنهم وسط مجتمع كبير كافر يعبدون الأصنام والأوثان واليهود والنصارى وغيرهم من عباد الشمس والقمر والأحجار والأشجار وكل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان آمن به إلا زوجته خديجة وابن عمه علي ومن أصدقائه أو من أصحابه أبو بكر الصديق، وكما جاء في بعض الروايات قالوا له: من معك؟ فقال: حر وعبد، كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسة لما سأله: من معك على هذا الأمر؟ قال: حر وعبد. حر هو أبو بكر والعبد هو بلال. فكان أو بدأ الإسلام غريبا، هذه هي الغربة، هذه هي الغربة. لأنه قد يقول قائل: ما هي الغربة؟ ما معنى الغربة؟ العلماء ذكروا أن قول الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم، أنها في الغرباء وفي صفة الغرباء، لأنهم هم الذين ينهون عن الفساد في الأرض سواء كانوا قلة أو كانوا كثرة، ينهون عن الفساد في الأرض هم الغرباء، هذه من صفاتهم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا أيضا فيه صفة الغرباء: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، أي في آخر الزمان سيعود كما بدأ الإسلام، لأن بعد انتشار الإسلام وقد دخلت الشام ومصر والمشرق والمغرب في دين الله وانتشرت الفتوحات الإسلامية في عهد الفاروق عمر وكذلك في أول خلافة أبي بكر الصديق، ظهر الدين وانتشر على سائر الأديان، وقد قال الله عز وجل: ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وانتشر في خلافة بني أمية، فتحوا البلاد الهند والسند، هذا الذي حصل. ثم بعد ذلك رجع الإسلام يقل ويقل أهله وتقل الفتوحات ويتسلط الكفار، وكل ذلك بسبب المخالفات وبسبب أهل البدع وبسبب الخوارج والجهمية والرافضة والمرجئة وكل الفرق القدرية، نخرت وطعنت في هذا الدين وحرفت حتى ضعف، ضعف التمسك وضعف كذلك الاجتماع وصاروا فرقا كثيرة. وهذه الفرق وهذا التفرق أضعف المسلمين، فصار المتمسك بدينه على ما كان عليه الصحابة غريبا كالقابض على الجمر. ولهذا في خارج الصحيح، في صحيح مسلم ذكر فقط طوبى للغرباء، في خارج الصحيح جاء أنه سئل عليه الصلاة والسلام: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو يصلحونهم أنفسهم يكونوا صالحين، هم يصلحون ويصلحون إذا فسد الناس. وهذا يطابق الآية يوافقها، لأنه في الآية أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، وفي بعض الروايات قالوا ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال النزاع من القبائل، كما عند الدارمي وعند أحمد في المسند وعند ابن ماجه في سننه، قال النزاع من القبائل. ما معنى النزاع من القبائل؟ النزاع قال العلماء هو الرجل الغريب الذي نزع من أهله وعشيرته، وهذا ما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام فيهم كانوا كما ذكرت عباد أوثان، ومنهم من يعبد الصليب، ومنهم اليهود، ومنهم الفلاسفة الصابئة، ومنهم من يعبد النار. فالإسلام كان غريبا في أول ظهوره، فكان يأتي الرجل من قبيلته أو من أهله أو من عشيرته وهو فرد، شخص واحد يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو غريب لأنه ما آمن من قبيلته إلا هو ومعه شخص أو شخصان. فهذا هو المعنى، وهذه رواية صحيحة، النزاع من القبائل. وفي بعض الروايات أنه قال ناس صالحون قليل في ناس كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، وهذه عند أحمد أيضا في المسند وهي صحيحة، ناس صالحون قليل في ناس كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وفي بعض الروايات وإن كان فيها ضعف جاءت عند البيهقي في كتابه الزهد، لكن فيها ضعف، هي ضعيفة، وإن كان معناها صحيحا، قال الذين يحيون سنتي ويعلمونها عباد الله. الذين لما سئل من الغرباء، الذين يحيون سنتي، هذه ضعيفة في إسنادها كثير بن عبد الله. إذن هؤلاء هم الغرباء، امتدحهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهم قليل، يعني لقلتهم في الناس سموا غرباء، لأن أكثر الناس على غير هذه الصفات التي ذكرناها في هذه الأحاديث، غرباء ويصلحون إذا فسد الناس، وكذلك من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم، ويحيون سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بل جاء في بعض الروايات أنهم يفرون بدينهم ويجتمعون بعيسى، ويجتمعون بعيسى، جاءت عند أبي نعيم في الحلية، وإن كانت أيضا فيها ضعف، وقد ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله في الضعيفة، أنه لما سئل من الغرباء قال الفرارون بدينهم يجتمعون إلى عيسى بن مريم، يعني في آخر الزمان. إذن هذه صفاتهم، فميزهم النبي عليه الصلاة والسلام، وميزهم أيضا عن أهل البدع، فهم غرباء وكذلك يدعون إلى السنة وصابرون على أذى من خالفهم، وهم أهل حق. فمعروف أن الأكثر الله عز وجل أخبر عنهم بقوله وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن هذه صفاتهم، التمسك بالسنة مع أن الناس يرغبون عنها، تركوا ما أحدثه الناس، كذلك جردوا التوحيد لله عز وجل وإن أنكر ذلك أكثر الناس، كذلك تركوا الانتساب إلى كل غير الله وغير رسوله عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنهم لا ينتسبون إلا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينتسبون إلى شيخ طريقة وإلى مذهب ولا إلى طائفة، بل هم ينتسبون إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله عليه الصلاة والسلام. هم أهل الاتباع لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، هم قابضون على الجمر كما جاء في بعض الروايات، وأكثر الناس يلومهم وأكثر الناس يخالفهم، حتى إنك لتعدهم أنهم قليل، وفي الحقيقة هم السواد، هم أهل الحق، وكما جاء في الآثار عن كثير من السلف الحق أو ماذا وإن كنت وحدك، الطائفة المنصورة والحق هو أن توافقه وإن كنت وحدك. هذه هي صفات الغرباء. فغربة أهل السنة بين الخلق ظاهرة وواضحة، وهذه الغربة قد تختلف من زمان إلى زمان، ومن مكان إلى مكان، ومن قوم يعني دون قوم. في بعض أهل السنة في مكان قد يجدون الغربة والوحشة، لكن في زمن آخر قد لا يجدون هذه الغربة ولا يجدون هذه الوحشة، ويستأنسون بغيرهم في مكان دون مكان، في وقت دون وقت، وهكذا وهكذا. إذن هذا الحديث حديث عظيم، وقول النبي عليه الصلاة والسلام فطوبى للغرباء. طوبى هي شجرة في الجنة يسير تحتها الراكب لمدة كذا وكذا من السنين، وقد جاء أيضا ذكرها في القرآن. الله عز وجل يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب، فقالوا أنها شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام، وقد جاء هذا في بعض الروايات الصحيحة. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. رواه البغوي في شرح السنة وصححه النووي. هذا الحديث حديث ضعيف لا يصح، وإن كان معناه صحيح، وإن كان صححه أيضا النووي. نعم النووي في 40 النووية قال حديث صحيح، لكن الحديث لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق نعيم بن حماد وهو ضعيف. وإن كان معناه صحيحا لا شك ولا ريب أنه لا يؤمن أحدنا حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. رغبتك وميلك وطريقتك لا بد أن تكون متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا جاء هواك وخالف الكتاب وخالف سنة النبي عليه السلام فارمي به عرض الحائط، وإذا تبعت هواك وتركت سنة النبي عليه السلام فأنت لم تؤمن بالإيمان الذي يريده النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله في القرآن: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل في ماذا؟ في دروس قد مضت، تكلمنا عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلمنا أيضا عن اتباعه. ثم قال المؤلف: وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل، حتى إن كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، وإن بني إسرائيل افترقت على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. رواه الترمذي. هذا الحديث حديث حسن بمجموع طرقه، وقد حسنه جمع كبير من أهل العلم من المحققين وغيرهم كالحافظ ابن حجر والشيخ الألباني. وهذا الحديث العظيم فيه عدة فوائد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن شيء وقد وقع هذا الشيء، مما يؤكد أن هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام. فهو أخبر أن هذه الأمة ستتابع اليهود والنصارى، وهذا ما حصل، هذا ما حصل، فقد تابعوا اليهود والنصارى في أمورهم، بل حتى في دينهم وفي عباداتهم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد يكون فيهم من يفعل هذه الفاحشة بأمه وعلانية، فيأتي من المسلمين من يفعل ذلك علانية تشبها باليهود والنصارى. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الصحيح في البخاري وغيره: لتتبعن سنن من كان قبلكم. ففي بعض الروايات: من؟ قال: فارس والروم. فقال: ومن القوم؟ الصحابة يقولون: هل تعني فارس والروم؟ فقال: ومن القوم؟ من غيرهم؟ فهذا ما حصل. ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين فرأى بعض الصحابة تلك الشجرة التي ينوطون عليها أسلحتهم، وقد مر معنا هذا الحديث، فقالوا اجعل لنا ذات أنواط يا رسول الله كما لهم ذات أنواط، فقال الله أكبر، إنها السنن قبلكم، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام وبين لهم. فهذا الذي هو التشبه باليهود والنصارى هذا شيء قد أخبر عنه النبي عليه السلام، فوقع في هذه الأمة وقع، وقد قال عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم. فكلمة فهو منهم يتبادر إلى الذهن أنه صار كدينهم وصار كافرا ككفرهم، لكن لم يقل بظاهر هذا الحديث أحد من أهل العلم، لكن أقل أحواله كما ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، أقل أحواله هو الحرمة، يعني يحرم على المسلمين أن يتشبهوا بمن؟ بالكافرين، حرام. من تشبه بقوم فهو منهم. وهذا للأسف كما ذكرت هو الحاصل. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي بين أيدينا يقول حذو النعل بالنعل، يعني أن التشبه في كل صغيرة وكبيرة لا يترك شيئا، ينظر في أفعالهم وينظر في لباسهم، حتى إن النساء كذلك ينظرن في لباس النساء وفي أفعالهن وكيف يصنعن وكيف يعشن وكيف يخرجن وكيف يتزوجن، فيصنعن كما يصنع وكذلك كما يصنعن ويصنع الرجال كما يصنع الرجال. والواقع يشهد على ذلك، انظروا إلى أبناء المسلمين كيف تشبهوا في لباسهم في قصة شعرهم في حركاتهم، بل حتى المولد النبوي من أين جاءنا؟ تشبها بأعداء الله، رأوا النصارى يحتفلون بميلاد عيسى عليه السلام فاحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا لما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام في قدمه وصلى بأصحابه جالسا قام الصحابة فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا، فلما انتهى قال كدتم تفعلون آنفا فعل فارس والروم يقومون على ملوكهم، إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما آخر الحديث فهو إخبار عن افتراق الأمة وأنها ستفترق كما افترق أيضا أهل الكتاب. أهل الكتاب افترقوا، النصارى على 72 واليهود على 71 وهذه الأمة على 73، كلها في النار إلا واحدة. هذه الفرق هي فرق مسلمة، هي فرق يعني من أهل الإسلام ليست كافرة، وقد أجمع أهل السنة على ذلك، وأجمع أهل السنة على أن اليهود افترقوا على 71 والنصارى على 72 وهذه الأمة على 73. وفي حديث معاوية يقول 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وفي هذا الحديث الذي بين أيدينا قال ما أنا عليه وأصحابي، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام على سائر الفرق أنها في النار إلا الفرقة الناجية، فرقة المنصورة ليسوا في النار، لكن لم يحكم على هذه الفرق أنها تخلد في نار جهنم لأنها ليست كافرة، هي مآلها إلى النار لأنها مبتدعة، فرق مبتدعة ابتدعوا وخالفوا وافترقوا وتركوا الصراط المستقيم الذي عليه النبي عليه السلام وخالفوا قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فلما خالفوا هذا الأصل الأصيل وتركوا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام كان هذا مصيرهم وهذا مآلهم أنهم في النار، لكن ليسوا كفارا، ليسوا كفارا. وهناك فرق أمرنا بقتالهم كالخوارج، وإن كان اختلف العلماء في الخوارج هل هي كافرة أو مسلمة، والأكثر على أنهم ليسوا بكفار، مع كونها مسلمة إن سلمنا أنها على القول على القول الراجح أنهم ليسوا بكفار يجب علينا أن نقاتلهم، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتالهم كما في حديث في ماذا؟ فيما جاء في صحيح مسلم عندما قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم، هذا هو الشاهد، لأقتلنهم قتل عاد. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام، بل أخبر أنه لو أدرك الخوارج ليقاتلنهم عليه الصلاة والسلام، بل أخبر أن من قتلهم له أجر عند الله يوم القيامة كما في الصحيحين، لأن عليا قاتلهم وفرح عندما وجد ذا الثدية قد قتل وسجد سجود الشكر، وكان يروي هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، فقال في آخر فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. هذه الفرقة وغيرها من الفرق هي الفرق الضالة التي ذمها النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بقتال بعضهم كالخوارج، لأنهم يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. وهذا الحديث أيضا فيه الأمر بالاجتماع وعدم الافتراق، لأنه يذم الفرقة، والله قد ذمها في القرآن: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال الله عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لعلنا بهذا القدر نكتفي، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.